الجنة وين؟ اللي دخلها آدم وين هاي؟ يعني إذا كانت جنة ومحصنة، شلون راح إبليس يدخل للجنة ويقول له يا بي ترى هاي الشجرة كذا كذا كذا أكل منها ويأكل؟ معنى هاي إبليس إبليس دخلها لو ما دخلها؟ إبليس دخلها والدليل حاشا. طيب هاي الجنة شنو وضعها؟ في السماء لو في الأرض؟ الأئمة يقولون في الأرض. طيب إذا هاي الجنة في الأرض، شلون القرآن يقول قل نهبطوا منها؟ شلون يا جاي هبطوا منها؟ يعني شنو قل نهبطا منها؟ شلون نهبط يعني إذا هي بالأرض؟ الهبوط غير من العالي للداني. شنو معنى اهبطوا؟ الهبوط مفروض تكون عالية. هنا أكو أجوبة. الجواب الأول جواب معنوي، وهي اهبطوا منها قلنا اهبطا منها. اهبطا هبوط يعني درجتكم نزلت بعد، نزلت. شو نقول هذا فلان نزلت درجاته بالامتحان، فلان نزلت درجات، هبط مستوى، هبط. هذا من قال اهبطا منها، اهبطا منها يعني شنو؟ يعني خلاص هذا المكان لا يسكنه إلا واحد درجته شنو عالية، أنت أطلع منها خلاص، لأن تبعا لدرجتك لازم شنو لازم تطلع، فهذا المكان عالي. هذا واحد. الرأي الثاني لا، اهبطا منها باللغة صاير كلمة الهبوط معناها الانتقال من مكان إلى مكان، حتى بالدارج عندنا الساعة واحد بالبيت وين فلان يقول نزل للسوق، سامعينها؟ شنو هو السوق يعني نزله؟ يقول فلان وين راح؟ يقول والله فلان نزل يتسوق. انتوا تقولوها هنا صح؟ شنو يعني نزل؟ نزل يعني انتقل راح. كلمة الهبوط في اللغة مو بالضرورة تجي من الأعلى إلى الأدنى، لا، معناه ينتقل. وين فلان؟ قال نزل فلان، نزل للسوق، نزل للشغل، نزل للكذا، نزل يتسوق. ها كلمة نزل يعني شنو؟ انتقل. الجنة كانت في الأرض، ولو كانت جنة الخلد ما طلع منها آدم بعدين، ما طلع منها آدم. الساء بعضهم يقول في إبليس شلون طبلها يعني؟ أخواني أكو رأي يقول إبليس شخص، صحيح أكو شخص اسمه إبليس، اسمه الحارث، بس هذا إبليس ليش سمي إبليس؟ لأنه أبلس من رحمة الله، أيس. وسمي الشيطان شيطانا لأنه شاط. يعني شنو شاط؟ يعني خرج، خرج من المسار العدل، فالشيطان من الخروج عن الجادة. سبحان الله احنا في دارجتنا عدنا النساء لما مثلا يحترق عندها طعام شو تقول؟ تقول شاط. يعني شنو شاط؟ يعني خرج، خرج عن المطلوب. اكو رأي يقول هذا إبليس صح شخص موجود، موجود شخص وباقي ويموت باليوم الفلاني، لكن إبليس رمز. شلون؟ تأملوا وياي هالرواية. الإمام علي يقول شيطان كل امرئ نفسه. يعني هسه إبليس منو؟ إبليس أكو إبليس بالشارع، بس أكو إبليس شنو؟ بالباطن، اللي هو النفس الأمارة بالسوء. شيطان كل امرئ نفسه. شلون؟ إيه؟ ما سجدت لآدم النبي الباطن اللي هو العقل. هنا ايش معنى؟ معنى اكو قصة برة، اكو قصة شنو؟ اكو قصة جوا. فانت من تقرأ القصة اسولفها ما اسولفها انت شو تسوي؟ اربط. لان هاي المطالب اللي انا اسولفها وغيري يسولفها القرآن حاشيها، هاي بيها اربع عوالم، اربعة عوالم بيها عبارة واشارة ولطيفة وحقيقة. انا لضيق الوقت اسولف العبارة وشوية من الاشارة اللطيفة عليك، بقية الإشارات عليك، بقية القضايا عليك، وأما الحقيقة فلا تقال ولا تحتمل. صار نريد نسولف على حقيقة قصة آدم، يطلع حكي لا لا لا صاير ولا داير، فيبقى لهله الظاهر للعوام والإشارات للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. ما أدريت وياي؟ الجنة، الجنة في الأرض وين؟ دخلها آدم نعم، ودخلها إبليس. ليش؟ لأنها جنة أرضية، وهو البلاء يريد يصير، الله يريد يختبر آدم. الجنة كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه هي جنة من جنان الأرض، وهي أرض الغري اللي هي شنو؟ النجف. النجف اللي هي أولا جنة آدم، بس انتبه لي، جنة آدم، انت انتبه لي وياي هسه، هاي جنة آدم. النجف ظاهرها شنو؟ خلينا نسولف بظاهرها شوية، إذا سمح الوقت شوية نسولف بباطنها. هاي الرواية تقول أول أرض، ظهر الكوفة، أول أرض عبد الله فيها. النجف أول أرض، الأئمة يقولون أول أرض عبد الله فيه، عبد الله فيها، وقد اشتراها إبراهيم بغنيمات له. إذا تلاحظ من جمال قصصهم، الأرض اللي يريدون يأخذوها إلهم قبل لا يأخذوها يشتروها. إبراهيم اشتراها، اشترى النجف. بعد كلا سنة في الروايات من إجى الإمام علي للكوفة وصار والي الكوفة اشترى النجف، هم اشتراها بكذا ألف درهم. يوم عاشوراء إجى الحسين سوى، اشترى كربلاء النجف، اشتراها إبراهيم، سكنها آدم. شوف كانت جنة آدم. شوف هسا لو واحد يضوك هالسالفة ضوك، إذا هي بيت أبونا وأبونا طلع منها بسبب قصة الشجرة صحيح، يقولون لك بعدين يا غريب اذكرها لك، رد لأصلك، أصلك أنت وين؟ أصلك أنت، أصلك أرضي لو جنتي. إحنا مسقط رأسنا، مسقط رأسنا وين؟ لا مسقط رأسنا، مسقط رأسنا مسكن أبونا، مسكن أبونا ياهو الجنة. يعني إحنا جايين للأرض لازم نرد بعدين وين؟ يعني إحنا هنا نازحين كأنه حقيقة أنت مكانك مو بالنار، أنت لازم ترد المسقط رأسك. مسقط رأسك منو؟ بيت أبوك. المتنبي يقول نقل ركابك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الحي يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. أول منزل ياهو بني من النجف، بيت أبونا طلع من عنده وإحنا تفرعنا، أول وتالي عدلين ميتين يمك يا علي، رادين الأصلنا. شوف، ولذلك اشتراها أمير المؤمنين سلام الله عليه، اشتراها إبراهيم. الرواية تقول يحشر منها، من النجف يحشر منها 70,000 عبد كغرة الشمس، يدخلون الجنة بلا حساب. النجف هاي الأرض اللي هي جنة العلم ومأوى العلماء وأرض الكمالات، تأتي إليها تجدها أرض العلم، فيها من العلماء من تتحطم على عتبة بابه أعظم نظريات العلم. لا تستغرب بين أزقتها وفي أحواشها وفي دهاليزها تجثو أعظم نظريات العلم على ركبتيها. يقول العالم المجدد كاشف الغطاء رحمة الله عليه، في النجف زوايا وفي الزوايا خبايا وفي الخبايا بلايا. ثقوا من بين الحويش والبراق والمشراق وطرف العمارة، هالنجف القديمة هذه أعظم المسائل الفلسفية الأصولية الفقهية العرفانية العلمية ترتجف بين يدي رجالها. هذه الأرض مو أرض هينة على أي حال، هذه أرض علم، ومثل ما هي أرض علم هي أرض كمالات ومعنويات ودرجات عاليات، حتى يقولون أهل يعني الأخلاق، علماء الأخلاق وعلماء السير إلى الله يقولون كل الأراضي بالعالم صالحة للكمالات والسير إلى الله، لكن كلها ما تجي ربع مثل أرض النجف، لأن هاي أرض النجف بعض العارفين يقول يوميا الله يبعث ملائكة يغسلوها، ما تبقى فيها آثار كذا، لأن خلاص يقطنها أبو الحسن سلام الله عليه. بعد إذا أنت تسولف على علي بعد شو خلاص إمام الموحدين. النجف على أي حال أرض العلم، أرض العلماء، أرض الكمالات.